حياكم الله. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريملة، يقول في سؤاله الأخ عبد الرحمن: إن من سنة الله الكونية وقوع البلاء على المؤمن لحكمة عظيمة حتى لا يكاد يخلو منها أحد. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سماحة الشيخ، ما الذي ينبغي على المؤمن إذا نزل به البلاء؟ وهل هو أمر قدري لا علاقة له بأفعال العباد وارتكابهم للمظالم والذنوب؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله العافية. كان إذا التقى بقوم قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، فاسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. إذن فالمؤمن دائما يسأل الله العافية، لأنه لا يدري أيصبح البلاء أم لا، فيسأل العافية ولا يتمنى البلاء، لكن إذا ابتلي صبر. ولا يتمنى أصلا، لأنه لا يعلم عن نفسه وقدرته وأهليته، فقد يتمنى البلاء ثم يضعف أمامه ويتسخطا وعدم رضا فيقع في الإثم، ولهذا يسأل الله العافية. لكن إذا ابتلي بالعدو وغيره صبر واحتسب. وهكذا المؤمن لا يسأل العافية، فإذا ابتلي بنفسه أو ماله أو ولده صبر واحتسب. والله جل وعلا أخبرنا أن كل ما يحصل في الناس كله بقضاء وقدر. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قدر والقضاء أمر نافذ في أم الكتاب، كتبه الله قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. وفي الحديث: وما أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يصيب الذي يصيب أمران: الأمر الأول أن يكون ابتلاء وامتحان من الله ليمتحن إيمانه وصبره وقدرته، وينبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الثاني أن يكون عقوبة على ما أحدثه من مخالفة شرعية. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذنوب والمعاصي هي من أسباب وقوع البلايا والمحن وحلول العقوبات، فهذا عقوبة من الله. وقد يكون البلاء امتحانا من العبد ليعلي درجته بدار كرامته ويعلي منزلته. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أذى، من نصب ولا وصب ولا أذى، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولذا قال الله: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. ولما ابتلي يوم أحد وقتل من قتل وجرح النبي صلى الله عليه وسلم رباعيته وشج رأسه، أنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فدل على أن المخاشرعية لا بد لها من آذان الإنسان، لكن المسلم إذا أصب مصيبة احتسب وسأل الله العفو والعافية وسأل الله الثبات والصبر والرضا عن الله جل وعلا في أقدره. المهم أن المصائب قسمان، منها بلاء من الله للعبد لرفع درجاته وعلو مكانته، ومنها عقوبة لما أحدثه من المعاصي والمخالفات ليطهره بها بالدنيا حتى يلقى الله وهو نقي من الذنوب والخطايا. ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية الدنيا والآخرة، آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمعت الشيخ، هذا المستمع أبو محمد من الرياض له مجموعة من الأسئلة تتعلق بالصيام. يسأل أولا عن حقنة الأنسولين وغيرها من الحقن، هل تفطر الصائم أم لا؟ الحقن الوريدية في العضل أو في الوريد، الأنسولين التي ليست غذاء دائما وإنما يأخذها في لحظة هذه أرجو أن لا تؤثر على الصوم لأن ليس بغذاء، وإن كان قد يجد طعم أثر هذه الإبر في أنفه لكنها ليست غذاء وإنما هي علاج ومكافحة، فأرجو أن لا حرج بها إن شاء الله. إن شاء الله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل أيضا عن بلع الريق في نهار رمضان، هل يفطر الصائم بهذا البلع؟ العلماء يقولون يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، فدل على أنه لو ابتلع من غير تعمد جمع لا يضره لأن هذا قد يغلب عليه، إنما المحذور أن يجمع الريق ليبتلعه، أما وجود ابتلاع غير إمراد وغير اختياره فهذا أشيء عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو ركان له سؤال يقول فيه: سماحة الشيخ، لي قريب هداه الله مبتلى بالتدخين وأراه يفطر على السيجارة، فما حكم هذا الفطر؟ إن يتعاطاه بعد غروب الشمس، إذا كان يتعاطى الدخان بعد غروب الشمس يفطر على أول ما تغرب الشمس، لا شك أن هذا خطأ وإساءة ومعصية لله، وفي هذا وقت المبارك والشهر المبارك فإن وقت الساعة وقت الفطار وقت يرجى فيه للمسلم إجابة الدعاء، وإن الفطر يدعو ترد. وكان ابن عمر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي واسعت كل شيء أن تغفر لي. فكونه يعني يبدأ إفطاره بتناول ما حرم الله عليه هذه مصيبة، صام عما أباح الله له وأفطر على ما حرم الله عليه هذه مصيبة. الصوم صحيح بغروب الشمس لكنه أخطأ في أنه جعل مكان التمرة أو الماء الذي سنة يفطر عليه ما هذا الداء الخبيث، هذا ارتكب خطأ في وقت مبارك وزمن مبارك. نسأل الله أن يمن علينا وعليه بالعافية وأن يخلصه من هذا الداء ويطهره منه. فالمهم أن صومه صحيح لكنه آثم بالمبادرة بالحرام بالإفطار وترك الحلال، ونسأل الله أن يعافي الجميع من ذلك. آمين. أحسن الله إليكم. يطلب منكم النصيحة لمن يدخن في هذا الشهر الفضيل خصوصا في استغلال هذا الشهر للإقلاع والترك. يا إخواني، ما دام الصائم في هذا السنة في رمضان سيكون صيامه من قريب الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة إلا ربع نحو ذلك، يعني بيأخذ ما يقارب من 15 ساعة، لعل هذا الوقت الذي ترك فيه التدخين يجعله يعتاد على تركه بعد رمضان، فإذا صام عنه في هذه المدة الطويلة ينبغي في ليالي رمضان يجتنب رمضان ويصبر كما صبر في النهار ويستعين بالله، فلعل الله أن يفتح على قلبه ويسرع صدره ويبغض له هذا الداء الخبيث ويخلصه من تبعاته. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يسأل من خلالها قائلا: سماحة الشيخ، هل يجوز للصائم أن يتذوق شيئا يريد شراءه، كذلك المرأة أن تتذوق شيئا من طبخها؟ يقول العلماء: يباح له ذوق الطعام لكنه لا يأكل شيء من، إنما ذوق الطعام للحاجة، ولهذا قالوا وذوق الطعام الحاجة، فمن احتاج إلى تمييز الطعام قلة ملح أو غير ذلك ليكتشف هل أعطى كل حقه فإن ذوقه للطعام لا مانع منه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو حمد يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، كنت مريضا جدا ولكنني صمت، وفي آخر النهار لم أستطع إلا أن أتقيأ عمدا، فوضعت إصبعي في حلقي وتقيأ ثم أكملت صومي، فهل علي قضاء؟ نعم عليك القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فعليه القضاء، فإن إخراجك القي يزيد إضعاف جسدك وقيل تحمل الصوم، هذا أمر يفسد الصوم فعليك أن تقضي ذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وأن تبادر بقضاء قبل رمضان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لو سؤال آخر يقول فيه: كان على زوجتي قضاء من رمضان الماضي وأخرت القضاء بلا عذر إلى أن دخل رمضان هذا العام. يقول ما الحكم؟ هل يها آتنا رمضان 33؟ نعم رمضان 33 نعم نعم رمضان الماضي. ويقول إلى أن دخل علي هذا الشهر فهل يجوز أن أؤجل أم لا؟ نقول السنة للمسلم أن يبادر بقضاء رمضان لكي يتحلل من مسؤوليته ويبرئ ذمته، والله جل وعلا يقول فعدة من أخر، ولم يضيق الله علينا بالمبادرة، إنما أخبرنا أن علينا أيام أخر، والأيام الأخرى ممتد وقتها ما بين عيد رمضان إلى هلال رمضان الثاني، ما بين عيد رمضان إلى رمضان الثاني. لكن على المسلم يبادر قبل الفوات الأوان وألا يغلب التسويف والتساهل، فإن أخر قضاء رمضان إلى أن جاء رمضان الآخر بلا عذر إنما كسل وتهاون، فنقول صم رمضان الحاضر واقضي بعد رمضان الحاضر رمضان الماضي مع إطعام مسكين لكل يوم، بهذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما من كان التأخير له لقضاء رمضان لعذر كمرأة تتحمل عليها أو يرضى عليها أو مريض بالمرض إلى شعبه ونحو ذلك، فهذا إلى رمضان ونحو ذلك فهذا يقضي ولا إطعام عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين المستمع خالد يقول سماحة الشيخ لو أن إنسانا نظر إلى صور مثيرة وخرج منه المذي أكرمكم الله وهو صائم، فهل ينقض ذلك صومه؟ لا، ماذا إذا كان نازل مذيا فقط فلا يضر صومه، مع أن الصائم ينبغي له في أثناء رمضان أن يغض بصره سواء عن النظر المباشر أو عن نظر الأفلام الخليعة التي ربما تلقى بشرا وقد ينزل بها منيا، فإذا أنزل بها المنوية لأجل تكرار النظر الشديد هذا يقضي. أما النظر فجائية لا، لكن لو نظر إلى امرأة وكرر النظر في الأفلام الخليعة وأدام النظر فيها فأنزل منيا فإن عليه قضاء ذلك اليوم، أما المذي فلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمحت الشيخ، هذه المستمعة فاطمة تقول في سؤالها والدنا مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه، فهل نصوم عنه أم لا؟ إذا كان على أبيكم أيام رمضان ما صامها، إن كان أبوكم وقت رمضان كان مرضه مرضا يعني مخوفا منع من الصوم لأجل المرض ومات ولم يشفى من مرضه، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين. أما إذا كان أبوكم عليه أيام رمضان ترك صيامها تهاونا وتكاسلا، فالسنة لكم أن تصوموا عند حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا المستمع سعد من المنطقة الشرقية أرسل برسالة ضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يسأل يقول ما رأي سمحتكم في الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق من باب الاحتياط؟ الله جل وعلا يقول لنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدل على أننا نمسك إذا طلع الفجر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كتأخير السحور إلى قرب الفجر، تسحر زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن زيدا كيف كان كم كان بين سحوركم وإقام الصلاة، قال مقدار 50 آية. فالسنة لنا أن يكون إمساكنا قريبا من طلوع الفجر، وأما ما يسمى بالإمساكية التي قبل فجر نص ساعة فهذه أصل لها، السنة تأخير السحور إلى قبل الفجر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يسأل يقول هل يجوز الأكل أثناء أذان صلاة الفجر؟ إذا أذن المؤذن موعدا دخول وقت الفجر فيجب علينا جميعا أن نترك الأكل والشرب ولو كانت بيدين إن وضعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما يتنطع ما يقوم متنطعون والمتكلفون الذين يزعمون أن إمساكنا قبل الفجر بثلث ساعة نص ساعة هذه دعوة باطلة لا أصل لها، وعلى المبتلى يتوب إلى الله لأن فيها تفريط واقتطاع جزء من النهار بالإفطار، وهذا أمر خطير. الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بينه أنه سواد الليل وبياض النهار. فإذا طلع الفجر الثاني تباح فيه الصلاة وجب الإمساك وحرم الأكل وجاز الصلاة. أحسن الله ليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو فواز من مكة المكرمة يقول في سؤاله: والدي رجل كبير في السن لا يمكنه أن يصوم، ماذا عليه؟ أطعم عنه عن كل يوم مسكين، أو اجمعها في آخر رمضان وتصدق بها جميعا عن كل مسكين كيلو ونصف أرز، أو اجمع لك 30 مسكين وعشهم ليلة العيد يجزئ ذلك. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال يقول: متى يحل للصائم أن يفطر؟ هل يشرع تأجيل الفطر إلى نهاية أذان صلاة المغرب؟ أن الله جل وعلا يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، فمعناه إذا جاء الليل وتأكد به حق الإفطار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهو صلى الله عليه وسلم يحثنا على المبادرة بالفطر، فيقول أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال بخير ما عجل الفطر. فالمبادرة بالفطر هي السنة، متى ما قال الله أكبر وتأكدنا من غروب الشمس وجاء شرع في حقنا أن نبادر بالإفطار اتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم فراس تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أفطرت أياما من شهر رمضان الماضي وقضيتها متفرقة، كنت أصوم يومين من كل شهر، وقيل لي إن هذا لا يجوز، يجب أن يكون الصيام متتابعا. السنة للمسلم التتابع، لكن ليس التتابع واجبا، فلو فرق القضاء في كل شهر أجزأ ذلك، المهم أن ينهيه قبل رمضان، والتتابع سنة وليس بواجب، لأن الله قال: عدة من أيام أخر، ولم يقيدنا. قال بعض السلف: ما كان الله ليبيح لكم فطرا ثم يتعبكم بالقضاء، يعني بالتتابع فيه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تسأل عن تبييت النية لصيام الفرض، هل تجب في كل ليلة أم يكتفى في أول الشهر؟ ولا شك أن كل عمل صالح لا بد له من نية، طهارة، وضوءا، صلاة، صوما، زكاة، حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لكن كيفية تبيت النية، هل هي لكل ليلة تخصها أم أول ليلة من رمضان تكفي؟ فالمحققون يقولون إن رمضان كله 30 يوما بمنزلة اليوم الواحد، والمسلم إذا أهل عن رمضان هو صحيح مقيم خالي من كل مانع، فإن نيته الصوم إلى آخر الشهر، ولا تجد كل يسأل نيته الصوم، يعني صام الليلة الصامة رمضان نيته غدا صوم لصوم الثاني من رمضان، وهكذا المسلم يدخل من حين دخول الشهر عليه ونيته تصحبه بأنه سيكمل هذا الشهر إن شاء الله، فالنية قلبية مستمرة ما لم يقطع بسبب أو مرض يبيح له الفطر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم.